إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام، سبق وأن تكلمت في الدرس الماضي على أهمية هذا العلم الذي نحن الآن بصدده وبصدد دراسته إن شاء الله تعالى، ألا وهو علم الفقه. وعلم الفقه في الحقيقة هو مهم جدا، إذ به يصحح الإنسان كما ذكرت في الدرس الماضي العبادة التي هي الغاية التي خلق الإنسان من أجلها، كما قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن تصحيح العبادة لا يكون إلا بالفقه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله عنوان إرادة بالعبد خيرا، يعني عنوان إرادة الله تبارك وتعالى بالعبد خيرا، فقال: من يرد الله إيش أن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال العلماء: من لم يرد الله به خيرا، يعني من لم يتفقه في الدين، فهو مخذول والعياذ بالله، وأن الله لم يرد به خيرا. فينبغي للعبد أن يسعى في أن يتفقه في دين الله عز وجل، وأن يكون يعني غايته هو النجاة ومرضاة الله تبارك وتعالى. ويقول العلماء: كما أن أصل النجاة لا في الآخرة لا يكون إلا بالتوحيد، بأن ينجى من شوائب الشرك، فكذلك تمام النجاة لا تكون إلا بصحة العبادة وخلوصها من شوائب البدعة، وأن تكون العبادة وفق القرآن والسنة، بهذا يتحقق للإنسان في الآخرة تمام النجاة، وإلا فأصل النجاة لا يكون إلا بالعقيدة الصحيحة السليمة. وذكرت في الدرس الماضي على أن لأهمية هذا العلم أمور عديدة، منها أنه يعني العلاقة أحكام تسير مع العبد فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، وفيما بينه وبين العباد. فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى يعني هو الإخلاص وحسن أداء العبادة، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. قال العلماء: أسلم وجهه لله يعني القصد وسلامة القصد وسلامة العمل تكون لله تبارك وتعالى. إسلام الوجه لله تبارك وتعالى هو إخلاص القصد والعمل لله تبارك وتعالى، كما أن يعني حسن العمل يكون وفق الكتاب والسنة. هذا الحسن، حسن الأداء يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصد به المتابعة. إذن علم الفقه أحكام تساير العبد وتلازمه في غالب وفي يعني عموم حياته، فيما بينه وبين الله عز وجل، أو فيما بينه وبين الخلق. فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى يعني أن يكون العمل صوابا، وأن يكون مخلصا به لوجه الله تبارك وتعالى، كما ذكر الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكما قال الله تبارك وتعالى لنبيه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وينبغي للإنسان أن يستحضر خطورة الأمر في هذا الشأن، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وقبلنا لما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والعمل المقصود به في الآية هنا، المقصود به العمل الذي أريد به غير وجه الله عز وجل، أو عمل غير مشروع أصلا، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. إذا الأمر خطير، لابد أن نعمل، نقصد بالعمل وجه الله، وقبل هذا أن يكون العمل مشروع صحيح، كما سنأخذ في فقه الأحكام. يعني لابد لدراسة الأحكام من أمرين اثنين: صحة المدلول وصحة الدليل. بخلاف القرآن لا يحتاج إلى صحة في الدليل، لأنه قد تمت صحته لا نقاش فيه ولا يبحث في سنده أبدا، ولكن يبحث في المدلول من الآية. إذن في الأحكام التي تسير العبد فيما بينه وبين الله دائما يستحضر الإخلاص، وأن يكون العمل يعني وفق السنة، وإلا فيقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء، يعني الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثلاث، أول من تسعر بهم النار ثلاث، ذكر منها يعني كلها المرائي، فهذا يعني لا يقبل عمله، بل يكون من أول من تسعر بهم النار، اللي هو قارئ القرآن، هو المتصدق والمجاهد الذي لا يبتغي بذلك وجه الله، نسأل الله السلام والعافية. مع أنه يقول: أردت وجهك، فيقال له: كذبت. لأنه يوم القيامة يكذبون على الله عز وجل، الناس يكذبون، بل يحلفون له حتى بالقسم، ويحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم عرش، بل يقول: والله ربنا ما كنا مشركين. وأحد يعني يخاطب حتى جوارحه، يقول: تبا لكن عن كنا كنت أخاصم. يعني عندما أبى، هذه في الآخرة وفي مسألة المحشر والمخاصمة والمناقشة للعذاب والعياذ بالله. إذن فالواجب الإنسان أن ينجح وأن يتعلم وأن يتفقه في دين الله تبارك وتعالى، لأن هذه أحكام تساير العبد. وكذلك فيما بينه وبين الناس أمور كثيرة جدا، فيما بينه وبين الناس فيما يتعلق بالمعاملات. ولهذا العلماء يقسمون الفقه يعني عبادات ومعاملات. عبادات فيما بينك وبين الله تبارك وتعالى، وعبادات فيما بينك وبين البشر. عبادات يعني معاملات كثيرة جدا، إما مالية أو بدنية أو جنائية، جنائية مثل القصاص والحدود، وإما يعني بدنية مثل الطلاق والخلع والعدة والصداق، ومالية مثل البيوع والربا وأحكام الشراكة وإلى غير ذلك. يعني إذن هذا العلم علم نفيس جدا جدا، بل به يقول العلماء يعني تظهر راية الإسلام، وذلك بالتعلم الأداب وتطبيقها على الواقع، لأن الإنسان إذا تعلم الفقه طبقه في واقعه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجبت لأناس يقادون إلى الجنة بالسلاسل. إذن هي أحكام تظهر الإسلام وراية الإسلام خفاقة، وذلك بتعلم أحكام الجهاد والسير والمغازي، هذه كلها يعني تظهر راية الإسلام. وكذلك أداب نتعلمها في سواء كان المشي للمسجد أو في يعني الصدق في الحديث أو الوفاء بالعهد إلى غير ذلك، أحكام يعني تلازم المسلم، هذه كلها موجودة في أبواب الفقه. وكذلك لأهمية هذا العلم كما ذكرت في الدرس الماضي، يعني به يتجنب الإنسان أكل الحرام، وبهذا بدراسة يعني أمور الربا، وكذلك في البيوع يتعلم الإنسان الحرام من الحلال، وبه تصان أموال الناس كما معلوم ذلك في أبواب الوقف، وكذلك في الميراث، وكذلك في الهبة، وكذلك في الصدقة، وإلى غير ذلك من الأمور، الصدقة والهبة والهدية وأحكام الربا وأحكام الوقف كذلك، كلها أحكام يعني إذن الأمر مهم. كذلك بدراسة الفقه الإنسان يعني يحترم حتى من هو بباطن الأرض من الأموات، لأن هي أحكام نتعلم بها كيف نتعامل مع الموتى، وذلك بأحكام الجنائز أو بالكفن أو بالتغسيل أو بالصلاة عليهم أو بقبرهم، يعني كيف يقبر الإنسان إلى غير ذلك، أحكام يعني تساير العبد. إذن له أهمية في واقعنا اليومي، سواء كان في حقوق الزوجات أو في حقوق الأبناء أو في حقوق الوالدين، أشياء يعني تساير العبد، وهذه أمور مهمة جدا جدا يعني دراسة الفقه. وبما أن بتوفيق الله تبارك وتعالى أخذنا هذا الكتاب العظيم مختصر في متنه، وأنه يعني قليل في المتن، وأن الأحاديث اللي فيه صحيحة، وذلك لأن كما ذكرت في الدرس الماضي إن الأحكام لا ترجع إلا لشخص واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كثر الخلاف في ذلك، كما أن أصول المسائل لا ترجع إلا لواحد فكذلك أحكامها. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والتنازع يعني الشريعة منعته وحاربته، يعني وهذا فيه دلالة واضحة أن الشريعة لا تريد التنازع ولا تريد الخلاف، وأمرنا بالرجوع إلى يعني ما فيه الكمال وما فيه الفصل وهو القرآن والسنة. وبهذه الآية قالوا أن جميع الأحكام موجودة في القرآن والسنة، لا خلاف في ذلك أبدا، كل الأحكام، وإلا الله عز وجل لم يأمرنا بالرجوع إلى الأمر الذي فيه الفصل والنهاية في التخاصم والتنازع. فإن تنازعتم في شيء، يعني قال العلماء شيء نكرة سيقة في مساق الشرط، يعني أي شيء موجود حله في القرآن والسنة ينبغي الرجوع إليه. بما أن الأمر كذلك فلا بد الإنسان أن يدرس الأحكام وفق ما في الأحاديث الصحيحة، وينهل من العلماء مع احترام العلماء، يأخذ من الأدلة ولكن نحترم العلماء. كما ذكرت في الدرس الماضي أنه لا بأس من الإنسان أن يدرس مذهب معين، لا ننكر دراسة المذاهب، بيتعلم الإنسان أحكام المسائل وكذلك ترتيب المسائل وكذلك فروعها وكذلك القواعد، يتعلم المذاهب، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يتعصب لمذهب ما. وما أحد من العلماء أنه فضل مذهب على مذهب بالإطلاق بالكلية، وإنما فضلوا بعض الأبواب، مثل ما قال الشيخ سام تيمية المحقق المدقق شيخ الإسلام، يقول مثلا أحكام مالك في البيوع والمعاملات أجود من غيره. لماذا؟ لأنه أخذ هذه الأحكام عن سعيد بن مسيب، وقبله عطاء، فكان يعني في الأمور المناسك أفضل يعني من غيره، فيفضلون علم معين. وإلا فالمذاهب تختلف، مثل ما قال الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه، اختلف الفقهاء في ذلك، فالحنابلة يعني حرموا مستخبثة العرب، وبخلاف الشافعية أنهم جعلوا مناط التحريم يعني في الضرر، وتوسع في ذلك الإمام مالك فأباح كثير من الحيوانات التي حرمها الجمهور كما يأتي في أحكام اللحوم والأضاحي، يعني توسع في ذلك توسعا شديدا، حتى أنه خالف العلماء في المخلب والناب والظفر وإلى غير ذلك. يعني إذن تفضيل مذهب عن مذهب لا، وينبغي أن نأخذ العلم من أصله وألا نتعصب لأحد أبدا من المذاهب. إذا كان كنت فضلت يعني تعصبت، حتى ترد قول مثلا الإمام مالك أو ترد قول الإمام أحمد أو ترد قول الشافعي بأنك أنت حنفي، وهذا خطأ. ينبغي أن نأخذ قول العلماء وننهل منهم، فإن أصابوا الدليل فذاك هو، وإن أخطأوا الدليل وتبين لنا من علماء آخرين أنهم أخطأوا نلتمس لهم العذر، إما لم يصل إليهم أو أنهم لا يرونه حجة في هذا أو اختلف السلف في هذا. ولهذا الإمام أحمد بنى مذهبه سبحان الله على عمل السلف على الصحابة، حتى قال ابن القيم إذا وجد في الصحابة قولان وجد في مذهبي قولان، لشدة تأثره بعمل السلف. وينبغي أن نحترم العلماء وأن نأخذ منهم، لأن هذه مسؤولية طالب العلم، عليه العناية بأحكام الدين وتعلم المسائل حتى يعلم من العلماء مسائل الخلاف ويترجح له ويتبين له الراجح من المرجوح والمطلق من المقيد والخاص من العام. إذا لابد نحترم العلماء ونقدرهم، لأنهم النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم ميراث النبوة وميراث الأنبياء، وأنهم كالنجوم يهتدى بها، وأنهم يعني لا تكون الأرض جميلة إلا بهم، كما قال الشاعر جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم بعد الممات جمال الكتب والسير. الآن نريد أن ندرس كتاب الأحكام بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا الكتاب في الحقيقة الشيخ عبد الله البسام يعني من كبار العلماء ورجل موفق والحمد لله، ورجل سلفي في العقيدة والمنهج وفي الأمور الفقهية، وأنه لا ينحاز إلى مذهب معين وإنما يبين الحق بدليله. وهذا الكتاب كما ذكرت لكم أنه قليل المتن كثير الفائدة وأدلته صحيحة كلها من البخاري ومسلم. وأحاديث الصحيحين في الحقيقة هما أصح شيء بعد كتاب الله تبارك وتعالى، البخاري ومسلم أحاديثهم أصح شيء بعد كتاب الله تبارك وتعالى، وتلقتهما الأمة بالقبول، ولكن ليس كل ما في الصحيحين أنه متواتر. شوف، الذي لا يبحث في سنده المتواتر، أما غير المتواتر فيبحث في سنده، والصحيح يتقوى بغيره، وإلى غير ذلك من الأحكام في علم المصطلح. القرآن لا يبحث في سنده أبدا، وإنما يبحث في مدلول الآيات، أما بالنسبة للدليل يبحث فيه من وجهين، يبحث فيه من صحة الدليل ويبحث فيه من صحة المدلول. صحة الدليل يعني كرس العلماء جهدهم وفيه بحث فيما يتعلق بعلم الرجال وفيما يتعلق بعلم المصطلح والسند إلى غير ذلك. وأما المتن فهذا صحة المدلول الذي ينبغي للإنسان أن يعتني به كذلك. فحديث الصحيحين وفرت علينا البحث في إيش في السند، فهي أصح شيء بعد كتاب الله، وإن كان يعني هي انتقضت، يعني البخاري انتقض في بعض الأشياء وكذلك الإمام مسلم انتقض بعض الأشياء، ولكن هذه الأشياء التي في البخاري ومسلم التي انتقضت عليهما هي نزر قليل جدا جدا جدا جدا، يعني لأن أبى الله أن يتم إلا كتابه عز وجل، وهذا النزر القليل تصدى له العلماء بالرد، منهم من رد عليه ردا مجملا ومنهم من رد عليه ردا مفصل. فرد المجمل قال العلماء أن هؤلاء إمامان في الحديث، وأنهما يعني قد كرس جهودهما واشترط ألا يودعا في كتابهما إلا الصحيح، وطالما أنهما إمامان فمن خالفهما في الصحة فالمرجع لمن؟ المرجع للإمام لأهل التخصص، فذكر هذا مرجع الذي يأتي ويضاعف بعدهما قالوا إن هو المرد إلى من هو المتبحر أكثر والأعمق علما وكذا وكذا، وجعلوا ردا مجملا على من ضعف شيء مما في الصحيحين، وقالوا أنه تلقته الأمة بالقبول وأنهما إمام ويرجى في مسائل الخلاف في الأئمة المتبحرين المتعمقين. ومنهم رد مفصل فأخذ كل حديث على حدة كما يقول العلماء، وفصلوا بالرد عليه من حيث السند ومن حيث المتن، هذه هي الردود، وقالوا أن الأمة تلقت هذين الصحيحين بالقبول، إلا أنه الحق حقا يتبع، وأن الذي يبحث الذي لا يبحث في سنده هو المتواتر، والذي لا يبحث في سنده القرآن مطلقا. أما ما في صحيحين فقد يوجد فيهما شيء مما ينتقد وهو نزر قليل جدا. مثلا العلماء يقولون جاء في صحيح مسلم أن إبراهيم في السماء السادسة، والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة، مع أنه ثبت في مسلم أنه في السادسة، ولكن ثبت بالأدلة القوية أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة، فهذا كان ينتقد على مسلم في بعض الأمور كأمثلة مثلا، أو مثلا ورد في صحيح البخاري مثلا أن النار لا يزال ربنا تبارك وتعالى يضع فيها يعني خلق حتى يبقى كما جاء في البخاري فضلة من النار، فيخلق الله عز وجل لها خلقا فيدخلهم فيها، فقالوا العلماء هذا ينافي تمام عدل الله تبارك وتعالى، وأن هذه الفضلة إنما هي وردت في الجنة، وأن الله تبارك وتعالى هي التي ينشئ لها خلقا بفضله وبرحمته. أما بالنسبة للنار فلم يأتي هذا، وإنما جاء في الجنة، ورد في البخاري أنه الله عز وجل يخلق للنار خلقا، وهذا خطأ كذلك مما انتقد، وإنما الذي ورد أن الله تبارك وتعالى لا يزال أن يضع فيها الخلق وتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار رجله أو قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن، يعني يكفيني يكفيني، وأن الله تبارك وتعالى قال لكم علي ملأهما. أما النار فينزوي بعضها بعض بالطريقة التي ذكرت وفاء بعهد الله عز وجل، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أما أن يخلق الله لها خلقا فلا. وكذلك بعض الحديث لا أريد أن أذكرها لعل البعض نقشها، بس منها كذلك حديث من عاد لي وليا، فابن حجر نفسه ذكر يعني تكلف يعني بحيث في البحث في هذا، وذكر يعني أظن 7 طرق أو 8 طرق وذكر كلها أنها ضعيفة، وصحح العلماء بمجموع طرقه بعد الصبر والدقة. من أراد بحث هذه المسائل يعني يرجع إليها في مضانها. إذن ففي الحقيقة هذا النزر القليل جدا جدا جدا لا يخدش حديث البخاري ومسلم، لأن العلماء قد بينوا ونقحوا، ولكن يكفي هذين الكتابين شرفا ونبلا وجلالة وقدرا أن أمورهما يعني تكاد تعد على اليد الواحدة، لأنه أبى أن يتم إلا كتابه. والبخاري يعني إمام من الأئمة جليل ولكنه ليس معصوم، وكذلك الإمام مسلم يعني كتابه صحيح ولكن ليس بمعصوم. الكتاب هذا يعني كرس جهوده الشيخ عبد الله البسام على أن تكون حتى أحكامه مستقاة من أكثر شيء أقوال شيخ الإسلام تيمية وابن القيم. وعبد الغني المقدسي مؤلف كتاب عمدة الأحكام هي يعني جملة يسيرة مما في الصحيحين، ليس كل ما في الصحيحين من الأحكام، وإنما جملة منهم كما ذكر هو في المقدمة. إذن ندرس إن شاء الله، نقرأ ماذا قال الشيخ. نعم، المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله تعالى في كتابه تيسير العلام في شرح عمدة الأحكام يقول مقدما: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. وبعد، فإن هذه العمدة نخبة ملتقاة من أصح آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهما الكتابان الجليلان صحيح البخاري وصحيح مسلم، فقد اختارها المؤلف رحمه الله منهما ورتبها أحسن تبويب الفقهاء في كتب الفروع لتكون عونا لمن حفظها وتأملها، وعلى أخذ المسائل من أدلتها الصحيحة فإنها أصول وقواعد يرجع إليها المنتهي، وسلم يصعد به المبتدئ إلى دواوين الإسلام المأثورة عن خير الأنام. هنا قال: وسلم يصعد به المبتدئ، يعني إنسان الأحكام. هذا هو حظ الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أخذوه غضا فريا، والصحابة أعطوه لمن بعدهم وتعلموا هكذا الأحكام دون تعصب لقول رجل ما، وإن كان يعني العلماء تحفظ مكانتهم وكرامتهم وينهل منهم العلم نهلا ويستفاد منهم يعني، ويكرس الإنسان فهم هذه الأحكام عن طريق العلماء، ولكن المذموم هو التعصب، وكذلك المذموم هو الخلاف، كما قال الإمام المزني صاحب الشافعي: ذم الله تبارك وتعالى الخلاف وأمر بالرجوع إليه إلى الكتاب والسنة. وبهذا نعلم يعني خطأ من يقول أن اختلاف أمة رحمة، الخلاف مذموم، حتى أن الله تبارك وتعالى يقول: فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله عز وجل، وقال الله عز وجل: ولا تكونوا من الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. البينات هي الشريعة السمحة. إذن الاختلاف مذموم، لا نقول اختلاف أمة رحمة. إذا كان الاختلاف رحمة فالاتفاق ماذا يكون؟ لهذا الإمام مالك يقول: الحق واحد لا يتعدد. طالما أنه الحق واحد إذن ينبغي أن ننبذ الخلاف، وكيف ما تبين لنا الدليل صحته نستفيد منه، ولا تكون عندنا أنف يا إخوة، لا تكون عندنا كبرياء في رد الحق. فالإنسان مرات يتعلم علما فيأتيه أخ مقابل لي بدليل صريح صحيح في هذه المسألة، يقول: ما وجدنا هذا في الملة الآخرة، ويقول: إن وجدنا أباءنا على أمة. هذا خطأ، لا ينبغي الإنسان أن يكون هكذا عقيدته، أن يقول: إن وجدنا أباءنا على أمة أو كذا، لا، ينبغي أن يتبع الدليل. إذن فحديث الأحكام هي سلم يتوصل بها الإنسان، وهي نور في الحقيقة يستفيد به المؤمن ويستضيء به. نعم. وقد حضيت من العلماء بشروح وخدمة، ولكن لم يقدر حتى الآن بشيء من تلك الشروح أن تنشر للناس، ولا نعلم أما تزال محفوظة أم أتت عليها حوادث الزمن. عدا شرح العلامة المجتهد ابن دقيق الحيد المتداول بين الناس. هذا يقصد من حيث التأليف، ولا من حيث الشرح، فشرح هذه المسائل يعني عمدة الأحكام أخذوها العلماء في الشروح في الحرمين وفي مصر وفي جميع البلاد، يعني العلماء اهتموا بها وشدوا لها الركبان، يعني كثير، الشيخ عبيد يعني شرحها، والشيخ محمد أمان الجامي شرحها، وكذلك الشيخ العثيمين، وشروح لها كثيرة جدا يعني. وأما المطبوع يعني هو قليل جدا. نعم. وهذا الشرح على قدر صاحبه وعظيم فائدته في نهجه، وهو تجريح المسائل على الضوابط والقواعد الأصولية، فإن عنايته بهذه الذكور شغلته عن كثير من دقائق فقه الحديث والأحكام المطلوبة وتوضيح ما تعارضت فيه الآراء. الله أكبر. ومع هذا فإن طبيعة الوحوش التي تصدر عن المؤلف غامضة متينة ترتفع على أفهام كثير من طلاب العلم ومريدي المعرفة. نعم. لذا فإني استعنت بالله تعالى على وضع شرح سهل الأسلوب قريب المأخذ مفصل المواضيع لئلا تتداخل مسائله وتختلط بحوثه فيورد الحياة والاحتمال. فتكلمت أولا على المعنى المجمل متحاليا مطابقة ظاهر اللفظ ومبينا في ذلك ما قوى ما قوي تحت الألفاظ من حكمة وتشريع أو توطئة وتمهيد وغير ذلك مما تحيه الجمل والألفاظ. وإذا احتاج المقام إلى توضيح من بعض طرق الحديث التي لم يردها المؤلف أجملها معا منبها على ذلك لتتم الفائدة ويستقيم الفهم. سيأتي بيانه بداخل الكتابة لكل إشارات. نعم. ثم أستخرج من الحديث ما يدل عليه من الأحكام والآداب ثم أذكر ما روي من خلاف العلماء مع ذكر أدلتهم ومآخذهم ومعارضا عن ضعيف الخلاف الذي لا يستند إلى أدلة قوية لئلا يقع القائل في بلبلة فكر لا داعي إليها. إذن أخي الكريم جاءك هذا الكتاب يعني غضا طريا وجاءك بأسلوب سلس وهين وسهل بين يديك، فما عليك إلا أن تشد الهمة يعني لدراسة هذا الكتاب. وجزا الله خير المؤلف يعني اعتنى به عناية كبيرة جدا جدا، وأبناؤه بعده بعد وفاته اعتنوا بطبعاته وبنشره ويعني تلقى القبول جدا جدا، يعني حتى طبعاته يعني تنفذ الأولى تلو الأخرى لأن أحكامه في الصحيحين مرتبة وسهل، ويستفيد الإنسان علم جم يعني كثير جدا بصحة الأدلة. نعم. وحرصوا على بيان حكمة التشريع وجمال الإسلام وسموم أهدافه وجليل مقاصده من وراء هذه النصوص ليقف القارئ على محاسن دينه وشريف أضراره ويعرف أنه دين ودولة كي لا تؤثر فيه الدعاوى الباطلة ضد الإسلام ومبادئه الإسلامية. فإنه مع الأسف يوجد كثير من مدعي الإسلام أغرقهم وغرقهم هذه الحرارة الغربية الزائفة فلا يقعون لهذه الأحكام الإسلامية والآداب المحمدية رأسا ويرون أنها عقبة في سبيل التقدم. لا يعوذ بالله. ولو سألتهم عن حجتهم ما وجدتها إلا كحجة الذين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فليس لهم مستند على دعواهم الزائفة إلا نقيق أعداء الدين من الغربيين. فأسأل الله تعالى أن ينفع به ليكون تذكرة للمنتهي وترصيرة للمبتدئ وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه في دار النعيم. آمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة الشيخ عبد الله البسام بين هذا أتم بيان، حتى أنه أخذ في البيان يعني الأمر العملي، كان يذهب إلى الأماكن ويستبين منها بنفسه ويضع الموازين يعني أو المكاييل أو الأشياء على الأسلوب المعاصر يعني بالكيلو بالجرام وكذا، يتتبع هذه الأمور تتبع دقيق جدا جدا. وهذه فائدة الكتاب يعني أنه يعني يأخذ حتى الأحكام المعاصرة التي بين الناس ويركز عليها ويشير إليها حتى في أحكامه. نعم. قدمت المؤلف قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن فلوق المقدسي رحمه الله تعالى. الحمد لله الغيب الجبار الواحد القهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار والأخيار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصارا جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه إمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم البشيري النيسابوري. فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه وسمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه. وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. أمين رب العالمين. طبعا هذه مقدمة اشتملت على أحكام لا بأس أن نذكر فيها لأنها تتعلق بالأسماء والصفات. قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني المقدسي، هو يعني صاحب ابن قدامة، ويعني عاش معه ورحل هو وإياه في طلب العلم، وهما إمامان جليلان. إلا أن ابن قدامة يعني نحى ناحية الفقه، وعبد الغني المقدسي يعني نحى ناحية الحديث، وكلاهما إمام يعني له علم جم. فيقول عبد الغني المقدسي: الحمد لله الملك الجبار. الحمد يعني الألف واللام، يقول علماء للاستغراق، وأن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وصف المحمود بالكمال المطلق مع المحبة والتعظيم. وبعضهم قال الحمد هو الثناء باللسان، يعني ولكن كون عرف مع الجميل الاختياري، طبعا يقول هو الثناء باللسان مع الجميل الاختياري، ولكن يعرف الحمد هو الثناء، هذا فيه نظر، لأن الله عز وجل يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. إذن التعريف الصحيح للحمد هو يعني وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. وفرق العلماء بينه وبين الشكر، أن الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجنان، وأما بالنسبة للحمد فيكون باللسان. فمن هذا يكون الحمد أخص من الشكر، ولكن الشكر يكون أخص من وجه آخر، إنه الشكر لا يكون إلا مقابل نعمة واصلة، بخلاف الحمد يكون يعني باللسان ويكون في النعم وغير النعم في الأمور الحسية أو المعنوية، مثل الشجاعة والقوة. تقول حمدت لفلان شجاعته، ولا تقول شكرت لفلان شجاعته، تقول حمدت للوردة حسنها، حتى في الحسن والبهاء، ولا تقول مثلا شكرت للوردة حسنها. إذن الحمد هو وصف المحمود بالكمال يعني مع المحبة والتعظيم، وأنه أخص من الشكر بوجه، وأن الشكر أخص منه بوجه، وأن الحمد يكون مقابل النعم الواصلة وغير النعم الواصلة، بخلاف الشكر يكون يعني في مقابل نعمة واصلة. وقال الله تبارك وتعالى: قليل من عبادي الشكور، اعمل وآل داود شكرا، قليل من عبادي الشكور. والألف واللام يعني الاستغراق، جميع المحامد هي لله تبارك وتعالى. الحمد لله، الله علم على ذات الرب تبارك وتعالى لا يتسمى به غيره، لا أحد يجوز له أن يسمي أحد بهذا الاسم، لأنه هذا علم خاص على الله تبارك وتعالى. كذلك الرحمن، كذلك الرب يعني معرف بلف اللام غير مضافا، إذا كان مضاف يجوز، تقول رب البيت رب الدار رب الناقة، أما الإبل فأنا ربها، وأما البيت فله رب يحميه. فالرب كذلك لا يطلق يعني معرف بالألف واللام إلا على غير الله تبارك وتعالى، ولا يطلق إلا مضافا، تقول رب الدار أو رب البيت. يقول الشاعر: كان رب البيت بالدفء ضاربا، فشيمة أهل البيت الرقص. الله علم على ذات الرب تبارك وتعالى لا يتسمى به غيره، وقيل أنه الاسم الأعظم، وأكثر علماء السلف على أن الله الاسم الأعظم، واختلف العلماء في الاسم الأعظم، بعضهم قال هو الحي القيوم، بعضهم قال الرحمن، وبعضهم قال الله، وأكثر العلماء على أنه الله، وقول معتبر قوي جدا أنه الحي القيوم. وجاءت بعض الأدلة، لعل يدرس هذا الموضوع في بحث وحده، وهو من أله يا أله إلهة يعبد عبادة. فالله تبارك وتعالى هو المألوه أي المعبود سبحانه وتعالى، وأنه لا يتسمى بهذا الاسم غير، كما قال الله تبارك وتعالى: هل تعلم له سمية. والرحمن كذلك لا يتسمى به إلا الله تبارك وتعالى. ولهذا مسيلم الكذاب عندما تجرأ وسمى نفسه رحمن اليمامة يعني كساه الله عز وجل رداء الكذب، فصار لا يعرف إلا بمسيلم الكذاب. يعني كنت تأتي لناس تقول ما اسم مسيلمة، قلت لا أدري، لا أعرفه إلا مسيلم، بل صار يضرب به المثل في البوادي، يقولون أكذب من مسيلمة. وجاء من بعده من الكذبة وهم أفكون كثير جدا، ومنهم من يزعم أنه ملك الملوك، ومنهم من يزعم كذا بنى حياته ومذهبه ودينه كله على الكذب، نسأل الله السلام والعافية. فالكذب خصلة دميمة جدا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، يعني عد منهم ذي الشيبة الزاني والملك الكذاب والعائل المستكبر، نسأل الله السلام والعافية، لعدم يعني وجود داعي إلى هذه الأمور، يعني قلة الداعي إليها. إذن الله تبارك وتعالى علم على ذات الرب تبارك وتعالى، وهو أصل ترجع إليه أو ترجع إليه الأسماء. الملك، في فرق بين الملك والمالك، وأبى الله عز وجل إلا أن يكون له أن يكون ملكا مالكا، كما جاء في سورة الفاتحة ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، إلا أن ملك يوم الدين أبلغ، لأن الملك يعني هو الذي ذو السلطة الكاملة التي لا ينازعها فيها أحد. الملك هو ذو السلطة الكاملة التي لا ينازعه فيها أحد، وأما المالك هو المتصرف في ملكه كيف ما يشاء. بالنسبة لملوك الأرض ليس كل يعني مالك ملك. هل كل مالك ملك؟ لا، ليس كل مالك ملك. أنت قد تملك بيت وقد تملك عقارات وتملك، هل معنى هذا أنك ملك؟ لا، إلا على قول الله تبارك وتعالى في بني إسرائيل جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يأتي أحدا من العالمين. أشكل هذا على العلماء، جعل فيكم أنبياء. بنو إسرائيل كانت تترى فيهم الأنبياء، كما كانت الأنبياء فيهم كثير جدا جدا، ولكن لماذا قال الله تبارك وتعالى وجعلكم ملوكا؟ إذن قلنا الحمد لله الملك الجبار، وتعريف الملك أنه يعني الذي له السلطة الكاملة، ذو السلطة الكاملة التي لا ينزع فيها أحد، والمالك هو المتصرف يعني في خلقه، وكذلك يدبر لهم شؤون حياتهم وإلى غير ذلك. وليس كل كما قلت يعني ليس كل ملك مالك، وليس قد يقال ليس كل ملك مالك، نعم، لأن بعض الملوك لا يملكون بعض الأشياء من الأرض يعني، وليس كل مالك هو ملك، وإنما يفترقان بينهما خصوص وعموم من وجه. وقفنا في قول الله تبارك وتعالى في بني إسرائيل جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. بني إسرائيل كانت تثرى فيهم الأنبياء، ولكن ما معنى جعلكم ملوكا؟ أشكل ذلك على العلماء، يعني بني إسرائيل كلهم ملوك، يعني وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين. كيف يكون بني إسرائيل كلهم ملوك وما فيهم إلا حاكم أو اثنين وكذا؟ كان عندهم ما الذي يملك مركوبا وزوجة وولد ومسكن وخادم يسمى عندهم ملكا، وهذا صريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الله أكبر، سبحان الله، يعني ملك عضوض جدا، يعني من أصبح منكم، انظر القناعة، يعني قناعة عظيمة جدا جدا. إذن الملك قد يكون وقد لا يكون، ولكن الله تبارك وتعالى هذا إلا أن يكون ملكا مالكا، فالله تبارك وتعالى هو، ولهذا جاءت في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وجاءت ملك يوم الدين بالتخفيف وبالمد يعني، فالله تبارك وتعالى ملك وهو مالك، يعني اللفظ ثابت هذا وهذا لله تبارك وتعالى. الحمد لله الملك الجبار، فالله تبارك وتعالى الجبار ذو الجبروت والكبرياء والعظمة، والجبار يقول العلماء له ثلاثة معاني، الجبروت اللي هو بمعنى العظمة، والجبار الذي يجبر الكسرة، والله تبارك وتعالى هو الذي يجبر الكسرة، وكذلك الجبار العالي، ومنه أخذ يعني نخلة جبارة يعني عالية. فالله تبارك وتعالى له هذه المعاني الثلاث، أنه هو الجبار ربنا تبارك وتعالى ذي الجبروت والعظمة، وأن الله تبارك وتعالى يجبر الكسرة، وأنه عال علوا يليق بذاته وجلاله، علو مكان وعلو مكانة وعلو قهر، فالله تبارك وتعالى ثابت له هذه المعاني. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، الواحد الذي لا يشركه أحد، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه سبحانه وتعالى ولا في ملكه، فالله تبارك وتعالى هو الواحد القهار الذي قهر العباد، الغالب، القهار بمعنى الغالب الذي لا يغلبه أحد ولا يخاف عقباها، مثل ما قال الله عز وجل: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، وجاءت في قراءة: فلا يخاف عقباها، عاقبة الأمر. لماذا؟ لأنه هو القهار ربنا تبارك وتعالى، وهو الجبار عز وجل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والشهادة تكون باللسان مقرا بها بالقلب، وهذا أمر خطير جدا جدا يا إخوة، هذا أمر يمس العقيدة ومس التوحيد. الشهادة لابد أن تكون باللسان مع إقرار القلب لها، يعني أشهد ناطقا بلساني مؤمنا بقلبي، لأن من شهد بلسانه ولم يقر بقلبه هذا إيش يسموه؟ منافق والعياذ بالله. وكذلك الذي أقر بقلبه ولم يشهد بلسانه هذا عند علماء المسلمين كافر. لماذا؟ لأن الإقرار عامل قلبي لا ندري عليه ولم نطلع عليه، فلا بد من النطق، لا بد من هذين الأمرين. أشهد يعني شهادة تكون باللسان مقرا بها بالجنان، وهذا الذي يقر بقلبه ولا ينطق بلسانه لنا أحكام الظاهر نحن. وكثير من العلماء مثلا يقول فلان كافر، لا يصلون عليه ولا يغسلونه ولا يدفنه في مقابر المسلمين ولا يورث، وتجرى عليه الأحكام في الدنيا، وحين يكون عند الله عز وجل هو ليس بكافر، مؤمن. نحن لم ننقب على أمور البواطن، هذا أمره إلى الله تبارك وتعالى، وإنما الذي أمرنا به هو أن نسير في الأحكام الظاهرة. كذلك ممكن عندنا رجل مسلم تقي نقي ما في أي شيء، نجري عليه الأحكام، نصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين ونغسله ونورثه وله هذه الأحكام، وهو عند الله عز وجل كافر والعياذ بالله. فلا ننقب على الأمور لأنما لنا الظاهر فقط، فهذا الذي حكمنا بإسلامه ظاهر بما بان لنا من الأدلة، ولكن الأدلة لا تكون محتملة أو قرائن أو كذا، تكون أدلة قطعية من الكتاب والسنة، فنحكم عليه بحكم الله تبارك وتعالى. أما في الآخرة فقد تظهر لنا أمور مخفية عنا، فهذا أمره إلى الله تبارك وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. كذلك العكس بالعكس، مرض شخص نحكم عليه أنه كافر، كيف نحكم عليه كافر؟ طبعا بحكم العلماء، مش احنا اللي بنحكم، يعني حكم العلماء، ما نحن الا على العلماء ونحن نقله ان عرف. فالعلماء استقوا احكام الناس والديمم هذه من الكتاب والسنه، فاذا حكموا على شخص مثلا بكفره والله اعذره لجهله مثلا، او مثلا له شيء في نفسه، هذه امور اخرى نحن لا نعلمها. وقال رجل مؤمن ايش من آل فرعون يكتم ايمانه، يعني قد الإنسان يكون يكتم إيمانه، وهذا شو اسمه النجاشي، يعني بقى زمنا طويلا لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وبين لنا أمره لخفي أمره على الناس أجمعين. فهذه أمور يجريها الله عز وجل، ولكن نحن لنا الظاهر، ونبين لهؤلاء الناس الذين شهدوا ونطقوا وعملوا أن يتحروا الإخلاص وأن يوقنوا ذلك في قلوبهم، وإلا لا ثمرة في العمل الحقيقة إذا كان غير مخلص. والإخلاص يعني جاهد فيه الصحابة جهادا عظيما جدا جدا. فهذا ابن مليكة يقول: أدركت 30 من الصحابة كلهم يخشى على نفسه النفاق، وجاء في رواية 70 من الصحابة، وجاء في رواية 80 على بعض العلماء، ولكن أشهر ما ذكر من المحققين أنه قال: أدركت 30 من الصحابة كلهم يخشى على نفسه النفاق، بل يقول العلماء: ما مات أحد من الصحابة إلا وهو يخشى هذه الخشية. ليش؟ لأن شأنه عظيم جدا وأمره عظيم جدا جدا، فلا بد الإنسان دائما يحدث نفسه بالإخلاص. فقد يلقي الإنسان كلمة في الناس أو درس أو موعظة أو يصعد المنبر ويقول خطبة ما، ويعني ولا ينجو والعياذ بالله من أن يظهر حاله للناس، وأن يظهر أمره للناس، وأن يظهر فضله، يعني لكي تعلموا أني ذو علم وأني ذو فضل. فكثير من الناس لا ينجو من هذا. إذا المسألة خطيرة جدا جدا ودقيقة، تصعد المنبر وتعد الناس وتجلس وتعد الناس لكي يرى الناس منزلتك ولكي يرى الناس فضلك وكي يثنوا عليك خيرا، إيش استفدت يعني؟ وقيل قد تكون أنت يعني هؤلاء أنت جسر لهم للجنة ثم يلقى بك في النار والعياذ بالله. ولهذا أبو هريرة عندما ذكر له أحد الخلفاء أنه يحدث بهذا الحج أغمي عليه أبو هريرة المرة الأولى حتى أفاق، ثم قال حدثني بأول من تسعر بهم النار أغمي عليه، ثم قال له حدثني يعني ثلاث مرات وهو يغمى عليه أبو هريرة، وهذا ثابت في الصحيح يا إخوة، حتى استيقظ وقال له ثلاث أول من تسعر بهم النار. فيا إخوة انظروا في أعمالكم، وكل واحد يعني ينظر إلى قصده ويفتش على نفسه، وما أحد يضمن على نفسه هذا الأمر أبدا. هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يعني عندما أظهر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين لحذيفة بن اليمان كاتب سر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يناشده بالله العدني الرسول صلى الله عليه وسلم منهم أو لا، المبشر بالجنة، عرفت، يقول هل عدني الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين أم لا. فلهذا يا إخوة لا يصطدم الإنسان عمله، وإنما يكون كحال السلف الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وجلة يعني خائفة، يعني الذين هم يأتون بأعمال من صدقة وصيام وصوم ونسك إلى غير ذلك ويخشون ألا يكون قد تقبل منهم. إذن أعمال القلوب أعمالها خطيرة جدا وعظيمة. أنا ما أدري اللي جابنا، نعم أشهد أن لا إله إلا الله، فأشهد يعني مقرا بلساني، ناطقا بلساني مقرا بقلبي ومؤمنا بقلبي، ومن شهد بلسانه دون القلب فهو على خطر عظيم جدا جدا، وهذا هو حال المنافق. وأما من أقر بقلبه ولم ينطق بلسانه قال لا أريد أن يطلق لا يريد، فهذا لنا حكم الظاهر نعامله معاملة كافرين. والمؤمن الخالص هو الذي ينطق بلسانه مقرا بقلبه. طيب الذي أقر بلسانه ولم يقر بقلبه قلنا هذا منافق، كيف نعامله؟ نعامله مسلم، لنا لهذه الأحكام الظاهر، طالما هو أقر بالشهادة أمامنا له ما لنا وعليه ما علينا، ونعامله معاملة المسلمين تماما ما في أي شيء، وأمره في الإقرار بينه وبين الله تبارك وتعالى. وأشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى. هناك من يخطي يقول يعني لا مالك إلا الله أو لا رب إلا الله، هذا خطأ. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن يعني توحيد الربوبية، يعني ضمنا طالما أنت عبدت الله تبارك، لأنه ليس هناك أحد أن يسجد ويركع لله تبارك وتعالى إلا وعلمه متيقن أن الرب هو الله تبارك وتعالى. إذن يتضمنه توحيد الألوهية، يتضمن توحيد الربوبية، ولكن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، توحيد العبادة. طالما أنك أنت اعترفت بالله تبارك وتعالى ربا خالقا مدبرا مالكا متصرفا هو الرب، يعني هذا يلزمك أن تفرده بالعبادة، كما قال الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال ابن القيم فكما أنه تفرد بالألوهية فالواجب أن يتفرد بالعبودية. إذن لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض ومن بينهما، السماوات سبع طباق ومن الأرض مثلهن، واختلف العلماء فيهن. ويخطي من قال يعني ليس هناك سماء، بعضهم يقول هذه كل التي نراها إنما هي عبارة على أبخرة، وأنكر منهم يعني عبد المجيد الزنداني يقول هذا الكلام، هذا وهذا ضلال كفر، يعني يخشى الإنسان حتى على كفر، جعل من الإعجاز العلمي أن هذه التي نراها ليست نجوم. كيف ليست نجوم؟ قال فلا أقسم بمواقع النجوم، هذه ليست نجوم وإنما هي مواقعها، وظل في هذا ضلالا كبير جدا جدا. يعني كيف ما نقولش أن هذا يعني ليست بنجوم هذه؟ الله عز وجل قال وزينا سماء الدنيا بمصابيح وحفظا، وقال جعلها رجوما للشياطين، حتى ابن عباس يقول يعني النجوم لها ثلاث امور، انها زينه وانها يهتدى بها وانها رجوما للشياطين، ليس شيئا غير هذا بالنسبه للنجوم يقول كما ثبت عنه. وبعضهم يعني اشتط وغال، نعم بعضهم اشتط وغال وقال يعني هذه السماء حتى لو صعدت اليها هي ليست سماء، عباره على ابخره وغازات والى غير ذلك، وهذا يعني تكذيب لصريح القرآن، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الله تبارك وتعالى يعني ثم ارجع البصر كرتين هل ترى من فطور، يعني السماء جعلت سقف محفوظ، يعني ذكر بأدلة كثيرة جدا جدا، يعني فالسماء التي فوقنا يعني هي سماء حقيقية، وإن كان لغة كل ما يعلق السماء، بس السماء لها أوصاف ولها أمور، وينبغي الإنسان ألا يسير خلف هذه الشكوك وهذه الضلالات. فالسماء سماء والنجوم نجوم حقيقة، وأن هذه النجوم التي نراها لها مواقع عظيمة قدرها الله تبارك وتعالى وزين بها السماء وأحقنت وأحبكت، كما قال الله تبارك وتعالى: والسماء ذات الحبك. ذات الحبك يعني ذات الجمال والبهاء، وإحباك الشيء يعني إتقانه وقوته، يعني كل شخص يعني حاذك الأمر، يعني حراسة وقوة وشدة. فهذه السماء التي نراها هي سماء، ولا ينكر الإنسان شيء من كتاب الله تبارك وتعالى. رب السماوات والأرض وما بينهما، ما بينهما يعني يذكر بعض العلماء يعني مثل يعني السحب والهواء وغير ذلك، ولكن أثبت العلم الحالي أن ما بين السماوات والأرض أمور يكاد الإنسان لا يصدقها، يقول هي في منتهى الخيال. وانظر هنا يقال رب السماوات والأرض وما بينهما، جعلها قرينة، ما بينهما قرينة للسماوات والأرض، ويدل هذا على عظمة ما بين السماء والأرض من خلق الله تبارك وتعالى، مما علمه الإنسان ومما لم يعلمه، مما مازال العلم أنه يكتشف هذه الأشياء. العزيز الغفار، العزيز هو الغالب، ربنا تبارك وتعالى الغفار الذي هو يعني يغفر الذنوب ذو المغفرة عز وجل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة أقر بها بلساني موقنا بها بقلبي أن محمدا عبد الله ورسوله، وهذا أعظم ما يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد الرسول، ولهذا خير بين أن يكون ملك الرسول وعبد الرسول فاختار أن يكون عبد الرسول. والناس في هذا كما يقول العلماء على ثلاث أقسام في النبي صلى الله عليه وسلم: منهم من أنكر رسالته وهذا كافر، ومنهم من غال فيه وادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علم الغيب وأن له التصرف في الكون وهذا كذلك مكذب بالعبودية، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا كفر، كما قال قائلهم: إن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم، نسأل الله السلامة والعافية. فاشتط أناس كثير وغالوا في هذا، حتى بعضهم يذكر حديث كذب وافتراء، وهذا لا يوجد عند الصوفية، وإنما يلقنونه فيما بينهم فقط، لا يوجد حتى في كتبهم. يقول العلماء أن جبريل سأل محمد، أن محمد سأل جبريل قال له: يا جبريل من أين يأتيك الوحي؟ شوف الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: من أين يأتيك الوحي؟ فقال جبريل: لا أدري، ولكن أرى يدا تمتد إلي فأخذ منها الوحي وآتي به إليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج يده وقال له مثل هذه، فقال: عجبا يا محمد، منك وإليك، منك وإليك، أي منك آخذ الوحي وبه آتي إليك. انظر يعني سبحان الله شطط في العقول والعياذ بالله، يعني تاه وضل يعني الصوفية في هذا شيء كثير جدا جدا، حتى جعلوا أن من علم النبي صلى الله عليه وسلم اللوح والقلم، وقالوا أن إن من جودك الدنيا وضرتها. ما هي ضرة الدنيا؟ الآخرة، يعني هي من جود النبي صلى الله عليه وسلم ومن، وهذا ضلال كبير جدا جدا. والذي وسط بين هذا وذاك، بين الغالي والجافي، هم الذين قالوا أن محمد عبد الله ورسوله، ولا يسع المؤمن ولا يتم إيمانه إلا بهذا، إلا أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، عبد ورسوله المصطفى المختار. طبعا اصطفاه الله تبارك وتعالى للرسالة، ورسالة إخوة اصطفاء ليست مكتسبة. الصوفية يعتقدون أن الرسالة مكتسبة وأن النبوة قد يصل إليها الإنسان اكتسابا. انظر هذا رجل من أهل السنة يمر من أمام غار حراء، يقول في حديث أنت، حديث علي: يا علي، يا علي، أنت مني بمنزلة هارون وموسى. بالمناسبة كل حديث تجد فيه يا علي فهو مكذوب، موضوع لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث. وزاد الشيخ الألباني قال: كذلك يا علي لا تتبع النظرة بالنظرة. والظاهر الله أعلم يعني الشيخ الألباني يذكر حديث حتى يصححه: يا علي لا تأكل هذا فإنك ناقه. واستدل به العلماء على أن المريض لا يأكل التمر. المريض يا إخوة إذا كان هو في حالة استحصاء ويريد يعني كيف يتهيأ للشفاء ويتماثل الشفاء، لا ينبغي له أن يأكل التمر، لأن التمر حار وهو قوي على المعدة، سكرياته قوية جدا. كان علي رضي الله عنه مريض، فعمد وهو كيف استصحى يعني على أهبة الشفاء، ذهب ويأكل، يريد أن يأكل التمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي لا تأكل هذا فإنك ناقه، يعني في فترة صحوة من المرض. استدل به حتى ابن القيم العلماء أن المريض لا يأكل الثمر لأن هذا قد يضر حتى يتماثل الشفاء. وكذلك علي: يا علي لا تتبع النظرة بنظرة، هذا صحيح. فهذا الحديث الذي بين أيدينا يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. أحد الصوفيين وهو ابن سبعين لعله كان يتنسك في غار حراء ويتعبد في غار حراء ويرتقي بالنبوة، يعني يتعبد ويتنسك ينتظر النبوة. ليش؟ لأن اعتقاده هو أن النبوة مكتسبة. فمر رجل من أمام الغار وقال يا علي أنت مني، هذا حديث يقول عنه الإمام أحمد يقشعر له البدن، يعني ذكرت مناقب في علي رضي الله عنه وأرضاه يقشعر منها البدن يعني لقوتها وعظمتها. أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعده. هذا ساقوه يعني في فضائل علي رضي الله عنه وأرضاه، عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى الجهاد يعني وأراد أن يذهب معه علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة ولم يختاره للذهاب للجهاد، فصار يعني بكى وتأثر في هذا. لماذا؟ لأنه يريد الجهاد لا يريد البقاء. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمئنه وأن يبين له يعني ويسكن ما في قلبه، فقال له وهو الصادق المصدوق أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. فهذا الصوفي عندما سمع هذا الرجل يقول هذا الكلام خرج له من داخل الغار وقال له انظر ماذا قال له، قال له لقد حجر ابن آمنة واسع إذ قال لنبي بعدي. كفر والعياذ بالله. لقد حجر ابن آمنة، شوف ابن آمنة واسع، فيش تقول لنبي بعدي؟ النبوة ممكن تعطى لغيره ولكذا يعني. وهذا منتهى الضلال والتيه والعياذ بالله. إخوتي الكرام، نهيب من بعض الشباب الذين عندهم الكفاءة في الخطابة لو يرسلوا لنا ورقة يعني اسمه ومكان منطقته ورقم الهاتف متاعه، كثير من المساجد تشكي يعني من الخطابة، فلو تعينونا حتى نتعاون أم حاجة يذكر الناس من المنطقة وكذلك يعني الأمراض لعل في بادرة نتعاون على البر والتقوى. هذه مسألة الخطابة. بالنسبة الأوراق لمن أحب أن يوزع شيء يعني طبعا أنا مش مسؤول على التوزيع. ليش؟ لأن لازم الإنسان يقرأ الشيء هذا ولازم يعني ينظر إليه، ليس كل ما يوزع صحيح. فرجاء إن هو قبل التوزيع يستأذن أو يأتي لنا بنسخة لأحد الشباب يعني بحيث تراجع حتى تبرأ الدم من هذا. هذا وأن يشكر الأخ على هذه المجموعة يعني يريد يوزعها اللي هي الأشياء التي فيها تقليد الكفار من بيع التورطة والحلوى والأمور هذه، فلبس مدامين الشيخ العثيمين ذكر مصادرها وكذا لبس أن توزع ويستفيد من الشباب يعني في أحكام كويسة يعني. توضع عند الباب الخلف كل واحد يأخذ نسخة تكشف له إن شاء الله. استمروا لها في أسئلة في أسئلة. طيب هذه مقدمة يسيرة نكملها يعني غدا إن شاء الله، هو أسف الدرس القادم إن شاء الله، ونبدأ في الأحاديث الأحكام النيات، والآن ننظر إلى الأسئلة. الملاحظة الثانية إخواني مش مسؤول عن الوقت، الوقت أنا اللي أذنت به يعني تلت ساعة يعني هو المأذون فيه، يعني نريد نبقي الأمر على ما هو عليه تلت ساعة بعد الأذان وما نسمحش بزيادة ولا دقيقة يعني، فحاولوا أن ننضبط. أنا سمعت أن في مسجد الهاني يعني زادوا ربع ساعة بعد الوقت المحدد وهذا خطأ الصراحة، لا نريد أن ندخل الثقل على أحد، فماذا بي حتى يعني 19 دقيقة بعد الأذان أحب إلي الصراحة. نعم عفن أي إيش تفسير أي الرقية غير شرعية؟ هذا لم أسمع أحد قال هذا المقصود بها لا يسترقون يعني الرقية غير الشرعية، وهذا المقصود به في عهد الجاهلية. هذا كلام خطأ يعني من الكاتب يراجع هذه المسألة، فالعلماء ما قالوا هذا الكلام. وإنما المقصود به لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية الشرعية وليست الرقية الغير شرعية. ومعنى أنه لا يسترقون ليس معناه أنه لا يجوز الرقية يا إخوة، خطأ من يفهم هذا الفهم خطأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون أنهم يعني يأخذ منا حكم لا يجوز الرقية، هذا خطأ، ما قال به أحد. الرقية تجوز، تجوز طلبها ويجوز للإنسان أن يسترقي أن يطلب الرقية، إلا أنه خلاف الأولى وأنه يكره هذا وأنه غير مستحب. والمستحب هو أن يكون الإنسان يعني معتمد اعتمادا كليا على الله تبارك وتعالى، وأن في طلب الرقية مسألة، وأن المسألة شأنها خطير، حتى أن العلماء يعني ذكروا في أحوال لأن فيها ضعف ولو يسير جدا جدا في الربوبية. فمن هذا الباب كره العلماء طلب الرقية. لو الإنسان طلبها الرقية جائز يطلبها الرقية، من حيث الجواز لا أحد يقول أنها حرام. أما الرقية الغير الشرعية هذه حرام، رقى الجاهلية والأمور هذه من الشرك والعياذ بالله. أما الرقية الشرعية فهذه هي المقصودة من هذا المبحث، أنهم لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، لو طلبها جائز، ولكن الأفضل والأكمل أنه لا يطلبها، حتى من زوجته، حتى من أمه، حتى من ابنه، نعم لا تطلبها حتى من ابنك الرقية، وهذا كمال التوكل على الله تبارك وتعالى. وبعض العلماء أخذ منها حتى وكذلك طلب الدعاء ولكن بشروط، لعل يأتي في موضع آخر بيان هذا الأمر وتفصيله. نعم. يقول السائل يقول العلماء الشهادة لا يجوز فيها الخلاف، فكيف نجمع هذا مع قول الشيخ الفتى شيخ الإسلام في خطبة الحاجة ونشهد أن لا إله إلا الله؟ هذا سؤال وجيه وما حبيتش حتى نسأل أنا الصراحة، فأنا وجدتها في الكتاب ما حبيتش نعقب عليها لأني لم أسبق لهذا، ويعني إخوة راهو أنا ما أنا إلا ناقرة، يعني ما نجيب حاجة لا من عندي ولا من كيسي، يعني نحضر نقرأ نشوف يعني العلماء شين قالوا فآتي به، ومرات نكون يعني مخطئ حتى في النقل، فرجاء نتعاون مع بعضنا، إذا وجدتم خطأ في النقل يعني نستفيد مع بعضنا نتدارس، وإذا وجدتم حديث يعني غير صحيح يعني نذكر بعضنا بعض فيه ونستفيد من بعضنا، ما أنا إلا ناقل. ولكن أنا كنت أريد أن أقول في هذه المسألة يعني لو عبر بأشهد كان أفضل، ولكن لعل الشيخ نظر في مسألة السجع وفي مسألة نحمد ونستعين ونشهد يعني عرفت، وإلا هي فلا شك أن أغلب الكتب وأغلب العلماء أنه بالإفراد لأن هي لا تصح فيها النيابة. بس في وجه طيب جيد جدا يسلك ممكن، طيب الشهادة لا يصلح فيها النيابة، كذلك الحمد لا يصلح فيه النيابة، لماذا قال نحمد؟ وهذا عذر للشيخ، الشيخ رأى إمام ما شاء الله عالم، نشهد، طيب أنت قلت الشهادة لا يصلح فيها النيابة، طيب أو الحمد لا يصلح فيه النيابة، وهذا مما تعقب على شيخ الإسلام أصلا، شيخ الإسلام قال لا تصلح فيها النيابة الشهادة، فلهذا أفردت. قيل له طيب والحمد كذلك لا يصلح فيه النيابة، فلماذا جمع نحمد؟ فلعل يكون هذا يعني من دقة الشيخ أنه يبين كما أنه نحمد نشهد، إلا أن بعض العلماء قال في أشهد يعني أن الشهادة لها أخصية دليل يعني على دلالة الإخلاص، فلهذا أفردت. إذا لها وجه نشهد، هي من نحمد من الشيخ له باع في هذا، ولكن يجوز فيها هذا ويجوز فيها هذا، نشهد ونحمد، فلعل الشيخ راعى هذا الجواز، مسألة الجواز فهي يجوز. نعم. يقول قلتم يا شيخ أنا بارك الله فيك إن من أقر بقلبه ولم ينطق بلسانه فهو على خطأ، أليس كان عم النبي صلى الله عليه وسلم مقر بقلبه ولم تنفعه ولم تنفع فكان كافرا؟ الذي أقر بقلبه وانقاد بقلبه عرفت، هو بالنسبة لعم النبي صلى الله عليه وسلم جحد وكابر، وما كان له المانع من هذا إلا أن يكون على ملة عبد المطلب، بل هو صرح بذلك، قاله يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بعند الله، فقال هو على ملة عبد المطلب وصرح بذلك. وهذه الأمور التي أقرها الإنسان بقلبه ولم ينطق بها بلسانه قلنا أمرها إلى الله تبارك وتعالى، ولكن نحن نعمله معاملة الكفار لأنه لا ندري على حاله، المسألة القلبية يا إخوة، حتى لو جاء شخص قال أنا أقر بقلبي ولا أشهد بلساني. قال أعوذ بالله، ليش لا تشهد بلساني؟ فيقول لك أنا أؤمن بأن الله واحد ولكن لا أريد أن أقول محمد رسول الله. هذه مشكلة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. على كل إن هذا الأمر يا إخوة العلماء يقولون هكذا، الإقرار يعني النطق باللسان دون الجنان هذا على خطر عظيم جدا جدا. وكذلك الذي يقر بقلبه ولا ينطق بلسانه فأمره خطير، لا بد منهما معا في الشهادة. وأما بالنسبة لأبو طالب فعلمتم حاله، يعني اختار أن يكون على ملة، بل هو قال يعني بنفسه قال ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذر مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. يعني تصور، فإذا هو يعني خشي الملامة وخشي من السب والشتم وأن يقول أترغب عن ملة عبد المطلب. وهذه خطورة رفقاء السوء يا إخوة، كان معه رفقاء سوء والعياذ بالله، فقالوا له أترغب عن ملة الأباء والأجداد وملة عبد المطلب، فقال هو على ملة عبد المطلب وهو على خطر والعياذ بالله. نعم. هذا السؤال من الشبكة، تقول لدي مبلغ من المال لأختي المتوفية ولا أعرف كيف أتصرف فيه ولديها أطفال صغار. تقول ماذا؟ لدي مبلغ من المال لأختي المتوفية. لأختي المتوفاة. المتوفاة. على كل لها مبلغ من المال ولا أعرف كيف أتصرف فيه ولديها أطفال صغار. الغريب السؤال جدا، يعني هو إذا كان كما فهمت أن لها أخت متوفاة وتركت مبلغ من المال، هذا معروف للميراث، يعني هي تريد كيف تتصرف فيه ميراثا. يعني عادتها مرة ثانية. يقول لدينا مبلغ من المال جمعناه لأختي المريض قبل وفاته وهي توفيت وبقى جزء من هذا المال وأنا أحتفظ به لمن يقود هذا المال ولديها أطفال صغار. هكذا السؤال وجيه جدا جدا يا إخوة. الأموال يقول الشيخ العثيمين التي تجمعونها للمرضى أو لغيرها هنا تكون لهم وتكون من حظ الورثة من بعده، طالما أنك أنت وكيل على المريض فالمال وصل إليك فكأنه وصل إلى المريض، وإنما الذي يشكل أنت وكيل للمالك، أنت وكيل لصاحب المال، ولازال المال عندك ولم يستلمه وكيل المريض أو لم يستلمه المريض. إذا لم يستلمه الوكيل، وهي هنا وكيلة للمريض، قالت لدي مبلغ وصل إليها المرأة وهي وكيلة للمريض، طالما هي وكيلة للمريض فهذا المال حتى وإن ماتت نسأل الله العلي العظيم أن يغفر لها وأن يرحمها، فيكون هذا المال لورثتها تملكه ويكون لورثتها. أما إذا كان كنت أنت أختي يعني وكيلة للمالك أو أنت أخي وكيل للمالك، ثم مات المريض وأخذ المال لشيء معين لا لفقر المريض وإنما أمرك أن تعطيه لأجل العلاج به ثم مات، فلا بأس أن تصرفه إلى شخص آخر أو ترجع به على صاحبه وتخبره بهذا الخبر، والوكيل أمين. إذن هذا المال الذي فهمناه من الأخت جزاها الله خير أن يكون هذا المال يعني لورثة الميت، صلى الله ربي يغفرها ويرحمها. هذا سؤال من الشبكة. السلام عليكم، أخت فسخت كتبتها من شخص، هل تقدم على رد الهدايا لأهل القافلة مع العلم أنهم لم يطلبوا منها ذلك؟ هذه مسألة مهمة جدا في الحقيقة ويكثر السؤال عليها، وأنا كلفت تحت شباب طلبة العلم يعني بالبحث في هذه المسألة وأن يشبعها بحثا، وفي احتمال يعني وطالب إن شاء الله على خير أريد أن أذكر اسمه، في احتمال أن تجعل المطوية، ويعني حثيته في هذا لابد بالرجوع إلى العلماء والاتصال وأن يبين أقوال العلماء يعني فيها، يسأل علماء داخل مشايخ داخل البلد وخارج البلد، لأن هذه مسألة دقيقة جدا جدا فيما يتعلق بالهدايا. يعني هي الأخت تقول يعني هذا المبلغ فسخت خطبتها وقد أهدي إليها مبلغ، يعني هل هذا المبلغ ترجعه؟ هي تقول لم يطلبوا ذلك أو لا ترجعه. هي مسألة دقيقة جدا تدخل في باب الهدايا وتدخل في باب هدية المضطر ولها أحكام في الحقيقة. لأني قد أجيب يعني بعجلة في هذا الأمر، أظن العلماء أن يجعلون في مثل هذه المسألة إذا كان الفسخ من المرأة أو من أهل المرأة ينبغي أن ترجع الهدايا إليه. وإذا كان الفسخ من الرجل من الخطيب نفسه ينبغي أن تبقى الهدية. يقول الشيخ العثيمين حتى جبر لخاطرها، كان يقول هكذا الشيخ العثيمين يعني، ومش صريح، ولكن ينبغي أن تراجع المسألة. وهو هذا كل ما يعطر ويأخذ حكم المهر في هذا الأمر، طالما أنه لم يدخل بها ولم يعقد عليها وكان الفسخ منه. في بعض الأخوات في الحقيقة تنتظر 3 سنوات و2 سنين ثم يحدث الفراق بينها ويقول لهاتي، يعني يكون جبرا لكسر لخاطرها تبقى هذه الهدية ولا يحق له المطالبة في هذا. وأظن لا يدخل هذا المسألة يعني العائد في هبته كالكلب العائد في قيه، لأن هذه يعني جعلت هدية لسبب. على كل هو الأخ تأخر في هذه البحث وحثيت أن يرجع ويكتب المصادر كلها، وبحث هو في بطون الكتب والأمهات القديمة جدا جدا فوجدها مسألة نادرة الوقوع أن يذكرها العلماء، يعني حتى من تطرق لها ليس بتوسع الهدية بالنسبة لأثناء المهر، ومسبب مشاكل جدا بين الخطيب والأزواج. وتراجع يعني جزاكم الله خير إن شاء الله. نعم. ما حكم التلقيح الاصطناعي للإنجاب؟ يا حبذا نترك سؤال هكذا وهكذا، سؤال من الشبكة سؤال هكذا أفضل. ثلاثة بس. يقول ما حكم التلقيح الاصطناعي للإنجاب بعد طول العمر؟ هذا السؤال يبي محاضرة. التلقيح الصناعي يا إخوة مشكلة. قول الشيخ الألباني فيه أنه لا يجوز قولا واحدا، يقول التلقيح هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الشيخ الألباني يقول هذا ليس من الضرورات أصلا، ما دام أنه مش من الضرورات فينبغي الإنسان أن يصبر ولا يجوز تكشف العورات في هذا الأمر، هكذا يقول. ولكن بعض علماء مثل الشيخ الفوزان وبعض علماء الشيخ ابن باز وغيرهم قالوا يجوز بشروط، ولكن الأمر فيه خطير جدا، خطير جدا جدا. ليش؟ لأن قد تختلط الحيوانات المنوية بين شخص وشخص، وقد تكون العيادة التي تجري فيها هذا الأمر تريد السمعة والشهرة والدعاية، فتجد الحيوانات المنوية يعني لا تصلح أبدا، فينشئ أحدهم حيوانات منوية منه هو مراعاة لمصلحة العيادة فيلقح البويضة بمني آخر. أنت لا تأمن هذا، لا تدري. وقد تكون العيادة تريد المال يعني من أجل المال، ما هي إلا نطفة يعني، ويجد الحيوانات المنوية ضعيفة جدا منك، بل ليس لا يمكن التلقيح لأجل الأموال وأن عليها عجز العيادة فتأخذ حيوانات منوية أخرى وتلقح بها البويضة. كذلك قال العلماء قد يفسد هذا المني، شوف خطورة الأمر، قد يفسد المني لأن شروط معينة له بحيث لا تختلط معه سوائل أخرى. وبعض مخي يطلب الحيوانات المنوية بالاستمناء، وهذا محرم، لا يجوز أنك تخرج الحيوانات المنوية لهذه العلة بالاستمناء، محرم لأن الغاية لا تبرر الوسيلة. فقد يختلط الحيوان المنوي مع غيره أو يضيع منهم فيضطر بدل من يناديك مرة أخرى ويقول لك جيب كذا، فقد يريد العاجل أو كذا يعني يخرج حيوانات منوية أخرى ويلقح بها البويضة. فالأمر إذن خطير، إما للدعاية وإما للشهرة وإما لأجل المال، وأحيانا حتى يرق قلبه لك أنت، يرق ويستعطف يقول هذا مسكين ما عنده أبناء وكيف ندير يعني رحمة به سنجعل له أبناء، يعني 17 سنة أو 18 سنة، فيخرج من حيوانات منوية أخرى وإيش يلقح بها البويضة، أخذته العاطفة هذا. وفي البعض منهم النكاية، يعني بعض بالذات الكفار والنصارى ما عندهم حرمة لمثل هذه الأمور، مثل كنت تخاف من الحيوانات المنوية. بهذه المناسبة حتى الحليب المجفف يا إخوة، حليب مجفف الآن في بعض الدول الأوروبية حليب الأمهات مجفف، وصلوا إلى أن أفضل حليب هو حليب الأمهات، فقالوا نجعل الحليب مجفف، وهذا حرام لا يجوز لأن به تختلط الأنساب. أنت لو اختيت حليب مجفف فأمك ما تعرفها شوين يعني، أمك من الرضاعة فقد تتزوج بنتها، وهذا أمر خطير جدا جدا. فحليب مجفف لا يجوز بيعه إذا كان للأمهات، مش مطلق الحليب المجفف، لا، حليب الأمهات المجفف، لأنه وصل الطب إلى أن أفضل أنواع الحليب هو حليب الأمهات فجعلونه مجفف، وهذا حرام لا يجوز. أما الحيوانات المنوية فالخطورة فيها كما هو معلوم. الشيخ الألباني يقول لا يجوز إلا من دكتور لزوجته أن يكون هو نفسه كي يلقح هذه الحيوانات، يكون هو زوجة كي تتكشف له، وإلا فما تكونش من باب الضروريات. العلماء الآخرين قال يجوز إذا أمنت المفسدة، ونفسد هذا يعني كبيرة جدا جدا لا تأمنها، إما اختلاط الحواس المنوية عن جهل وعن غير قصد، وإما يعني ينسى، وإما نكاية، وإما شهرة، وإما دعاية، وإما إلى غير ذلك، وهذه الأمور يعني. فإذا كان أمنت من هذه كلها فالعلماء قالوا يجوز، وهيهات أن يؤمن لهذا. إذن ينبغي الإنسان يكون حذر من هذا الأمر، ولا يجوز تلقيح البويضة إلا بمني الرجل، على خلاف بين العلماء في مسألة كشف العورة للضرورة أو لا. نعم. أخبر السائل السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حبك الله الذي أحببتني. هل يجوز جلوس المكتب قبل الدفن لكفي قوله كنا نعبد قول الصحابة كنا نعبد الجلوس بعد الدفن؟ هي الروايات تحمل بعضها على بعض، وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا نعد الجلوس عند الميت والطعام من النياحة، كنا نعد الجلوس عند الميت والطعام من النياحة. والجلوس عند الميت قبل الدفن كحكمه بعد الدفن طالما هو مات، أما قبل أن تقبض روحه فلا بأس، يدخل في العيادة والدعاء له. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت له زينب بنت بنته يعني أن أمامة عيناها تقعقع، من جدها النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليها قائلا أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. يعني هي سبحان الله عيناها تقعقع ما ماتت، فجاءوا إليها وقال لها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقسمت عليه أن يأتي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخذها بين يديه فإذا عيناه تدريفان صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أمامة يعني عاشت بعد ذلك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. وأعتذر لأن الصلاة قد حان وقتها، وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.